الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أظن كنا واقفين المرة السابقة في نهاية الحديث 11، حديث الحسن ابن علي بن أبي طالب سبط النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كنا كلمنا في الحديث وكنا واقفين على الفوائد. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كلمنا أن الأصل هو اليقين، وأن اليقين لا يزال بشك ولا يزال إلا بيقين مثله. ضربنا أمثلة المرة اللي فاتت، أن الإنسان لو أنه متيقن أنه على طهارة ثم شك في الحدث، فالأصل أنه ما زال على طهارة. وإذا تيقن من الحدث ثم شك هل توضأ أم لا، مش فاكر، يبقى الأصل أنه على حدث. فاليقين يغلب الشك، واليقين لا يدفع إلا بيقين مثله. بدأنا في فوائد الحديث. قال: الفائدة الأولى أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى الناس بقى اللي بتقع في مطب الوساوس والشكوك والهواجس، ويا ترى عملي قبل ولا لا، ويا ترى الوضوء كان اتنقض ولا لا، ويا ترى ما طفتك حوالين الكعبه كانوا 6 ولا 7، ويا ترى الاشواط كانت مظبوطه ولا لا. الشيطان يحاول ان يفسد العباده على المسلم باي طريقه، قبل ان تقع فيها يفسدها عليك انه يصدك عنها، يزهقك. فانت غلبت عليه فاثناء الطاعه يحاول ان يشغلك، يشوش عليك، اذا لم يستطع فبعد الطاعه يشككك فيما فات، لتشك في أجر الله عز وجل أو في قبول العمل. وده أمر محبط، وشعورك أن عملك غير متقبل إحباط ويأس، يصدك عن العمل بعد كده. فالشيطان فقيه يشم العبد ويعرف طريقه منين حتى يسلك إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع لك الطريق على الشيطان وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الفائدة الثانية أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، ما تشغلش بالك ما دام شكا وليس يقين، لا سيما بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك القلق. مثال: قال رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي، فشك هل طاف 6 أم 7. لحظات الشك دي ما بيجيش إلا ما عاد تخلص، يجي لك بقى أنه 6 ولا 7، مجاز الطواف ما كملش، يبقى العمرة كلها بايظة، يبقى انا جيت على الفاضي، يبقى. اثناء العمل هناك تصرف، وبعد انتهاء العمل هناك تصرف. اثناء العمل لكنك تبني على اليقين الاصل اللي هو الاقل، وتجيب واحده زياده ما بالاحتياط. لكن بعد انتهاء العمل مفيش باب، خلاص ذهب وقتها بالنسبه لك، فاطرد هذا الشيطان. قال: الجواب: لا تصنع شيئا، لان الشك طرأ بعد الفراغ من العمل الا اذا تيقن انه طاف 6. فهنا يعود إذا لم يطل الفصل، عشان إيه؟ الموالاة بين أشواط الطواف. مثال آخر: رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك بعدما سلم هل صلى 3 أم 4، ماذا يفعل بعدما خلص صلى؟ قال: لا يلتفت إلى هذا الشك، الأصل صحة الصلاة إلا إذا تيقن أنه صلى 3. خلاص يبقى يقين، هيدفع اليقين اللي فات، لكن اليقين ما يدفعش بشك. كان ده بعد الفراغ من العبادة، مش أثناء العبادة. أثناء العبادة قدامك حلين: تبني على اليقين اللي هو الأقل، لو انا صليت 3 ولا 4 وانا في الصلاه لسه قدامك في مدرستين، المدرسه الاولى تقول لك خلاص يبقوا 3 وهات الرابعه واسجد ساكتين سهل، المدرسه الثانيه تبني على غالب الظن، ان كان في غالب ظن، يعني بنسبه 90% هي الرابعه، بس في 10% شك الشيطان قلقني فيهم، ينفع تبني على غالب الظن يبقى هي الرابعه وخلاص، وتسجد ساكتين سهل عشان الشك اللي شكيته. لكن بعد الفراغ من العباده مش هقول لك ارجع عشان شك، لكن لو يقين هقول لك ارجع. واضح؟ يعني إمام شك هل صلى 3 أم 4، بعدين إيه؟ طرح الشك ده باليقين، أنا متأكد هم 4 وده الأصل، وخلاص وسلم. بعد ما سلم المأمومين كلهم قالوا له إحنا صلينا 3، يبقى ده يقين ولا لأ؟ يرجع يجيب. 3: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هاتين الجملتين لو بنى عليهما الإنسان مجلدا ضخما لم يستوعب ما يدلان عليه من المعاني. زي ما قلنا قبل كده ان في حادثة الشق، شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام في الحادثة الاخيرة قبل الرسالة، صبت الحكمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم صبا، عشان كده اوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. طيب، الحديث 12: عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث اللي جاء في حقوق الآخرين يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هكذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وكأن أصل الجملة ترك المسلم ما لا يعنيه من حسن إسلام، فهو فيها تقديم وتأخير. يعني الحديث الغرض منه أن الإنسان لا يشغل باله بالأشياء التي لا تعني وينشغل بنفسه. كلما انشغل المسلم بإصلاح عيوبه وإصلاح نفسه، كلما لم يهتم ولم يعتني بأخبار الناس. وطول ما هو شغل نفسه بالناس تعرف أنه في حق نفسه مقصر. هي معادلة، اللي تشغل بنفسه مش هيشغل باله بالآخرين. من فوائد هذا الحديث أن الإسلام جمع المحاسن، يعني دلك على كل ما فيه الحسن والكمال لك في الدنيا والآخرة. يعني الإسلام بيقولك ما تتشغلش باللي مش عنيك، مش بس عشان الأجر الأخروي، لا، ده أريح لك في الدنيا، ده أجمع لقلبك وأزكى لنفسك وأنقى لسريرتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على المعنى ده جدا، كان بيقول: لا يخبرني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، إني أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر. لكن الانشغال بأخبار الآخرين والانشغال بما لا يعنيني، أقل مساوئه تضيع وقت، أقل مساوئه إن أنا ضيعت وقت، جزء من وقتي، الجزء ده هو سأندم عليه يوم القيامة. محاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فمحاسن الإسلام كلها ما بين عدل وإحسان. اثنين: أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا تتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه، يعني ده من كمال الإسلام، زي ما حسن الخلق وزي ما سلامة الصدر، هذه المعاني الطيبة كلها من حسن الإسلام. ثلاثة: أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن. بمفهوم المخالفة، يبقى اللي هينشغل بما لا يعنيه إسلامه ليس حسنا، يعني تدينه ضعيف، في ضعف في الإيمان. وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، تجده يتكلم في أشياء لا تعنيه، أو يأتي الإنسان يسأل عن أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه، وكل هذا يدل على ضعف الإسلام. أربعة: إنه ينبغي للإنسان أن يتطلب محاسن إسلامه، فيترك ما لا يعنيه ويستريح، ولك دي راحة في الدنيا قبل الآخر، لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه فقد أتعب نفسه. ومتفقين أن الإنسان لا يسأل إلا في الأشياء اللي تخصه أو تعنيه، إما تعنيه اعتناء دنيوي أمر يخص من أمور الدنيا، أو تعني من الأمور الإخروية. هارد هنا إشكال. الشيخ يقول: هل ترك العبد ما لا يعنيه هو ترك الأمر معروف النهي عن المنكر؟ يعني تيجي تنكر على واحد أو تنصح واحد فيقول لك: خليك في نفسك، هذا ما لا يعنيك، ملكش دعوة. هل ده فعلا لا يعنيني؟ سؤال. هو لو لا يعنيني فعلا ما ينفعش أتكلم، دي حقيقة، بس هل ده لا يعنيني؟ ده صمام أمان هذه الأمة الأمر معروف النهي عن المنكر. ده التقصير في هذه الشعيرة مؤذن بنزول عذاب، صح؟ أو لا يشركن الله أن ينزل عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فالأمر عرفنا على المنكر مما يعنينا. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني لو أنكرت على إنسان وقلت له هذا منكر ولا يجوز، ليس له الحق أن يقول هذا لا يعنيك، ولو قاله لم يقبل منه، لأن الأمر معروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها. احنا كلنا معنيين بكده، عارفين ليه؟ لأن العقوبات بتنزل على المجتمع، ما بتنزلش على اللي بيعصي بس، لأن التاني سكت. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حديث السفينة أوضح مثال، مثل الذي القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، اللي تحت عمال يخرم في السفينة، واللي فوق لو تركوه لهلكوا وهلكوا جميعا، مش اللي تحت بس اللي يغرق، كله السفينة كلها تغرق، ولو أخذوا على أيديهم ولنجوا ونجوا جميعا. يبقى من ضمن أهداف الأمر عرف نعم المنكر مش بس إقامة الحج على مرتكب المنكر، ده صمام أمان لحماية المجتمع ألا ينزل علينا العذاب. سيدة عائشة تقول: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. حدش بينك، حدش بيتكلم، ساكتين. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأهل والأبناء والبنات، فإنه يعني راعي البيت أن يدلهم على الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه، ده مما يعنيني. فاش ابني يقول لي حرية شخصية، لا كلكم راع وكلكم مسؤول، انا مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى، هتحاسب عليك لو عملت حاجة ذنب وانا لم انصحك فيه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار. يبقى الانسان يريح نفسه ويترك ما لا يعني. يعني الحديث ده لو عملنا بيه في زماننا هنرتاح كتير، وهنجد وقت فارغ كثير نستغله في امور طاعة ترضى رب العالمين سبحانه وتعالى. اقول لك اقل احواله تضيع وقت الموضوع ده. الحديث 13 عن ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني الحديث ده امتحان من ضمن الامتحانات اللي بيتعرض لها المسلم، ومعنى من معاني صفاء الصدر ونقاء السريرة وزكاة النفس وخلوص الضمير، وان الانسان لا يكره الخير لمسلم ابدا، حتى لو في امر من امور الدين وحتى لو في امر من امور الدنيا، احب الخير لكل المسلمين. المعنى ده صعب على النفس، النفس بطبيعتها ما بتحبش حد يبقى زيها، ويحب هو يبقى احسن واحد، هو النفس جبلت على كده، دي طبيعة. لكن انت مأمور ان تغير هذه الطبيعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه في الحديث الاخر. هل معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم يعني اللي ما يعملش كده يبقى كافر؟ لا يؤمن احدكم اي كمال الايمان، اي لا يتم ايمان احدنا، والنفي هنا نفي الكمال والتمام وليس نفيا لاصل الايمان. ايه الدليل على الكلام ده؟ يقول: فان قال قائل ما دليلكم على هذا التأويل؟ صرفتم الكلام عن ظاهره. انتوا بتحاربوا التأويل وان الكلام ما يصرفش عن ظاهره، وفي الاسماء والصفات مسكنا الكلام يمر على ظاهره والمعنى معروف والكيف مجهول ونفوت الكيفية ولا نؤول، طب اشمعنى انتوا هنا بتأولوا؟ نقول دليلنا على هذا ان هذا العمل لا يخرج الانسان من الايمان. حد قال ان اللي يكره لاخوه الخير يبقى كافر؟ حد يتكلم كلام ده من المسلمين؟ طيب، فلا يعتبر مرتدا، وانما هذا من باب النصيحه، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الايمان. طيب، ما زال السؤال قائم. يعني الشيخ بيستقصي مساله الاعتراض على التاويل، الستم تنكرون التاويل فلماذا تؤول؟ عشان بس نفهم مساله التاويل، اصطلاح التاويل يعنى به اكثر من معنى، فاحيانا يمدح واحيانا يذم. التأويل يأتي أحيانا بمعنى، المعنى الأول لي ما سيؤول إليه الأمر. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هم مستنين لحد ما اللي بيحدى بنخوفهم به من يوم القيامة هيحصل، يشوفوه بقى يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله؟ تأويل القرآن هو حدوث أحداث القيامة. يعني يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالتأويل هنا بمعنى ما يؤول إليه الأمر، كما قال يوسف عليه السلام في نهاية القصة وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي. يعني حصل التأويل، حصل على الأرض الواقع. ده معنى من معنى التأويل. المعنى ده مذموم؟ لا، ما سيقول إليه الأمر يعني اللي هيحصل عاقبة الأمر ونهايته. معنى آخر من معاني التأويل التفسير، ده أحد معاني كلمة التأويل، تفسير القرآن. يعني إيه؟ قال الله عز وجل في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على قراءة من وصل فيقول المعنى التأويل هنا التفسير، اللي هيقف ويقول ما لا يعلم تأويله إلا الله ويقف هنا، هيقول التأويل مقصود به ما سيقول إليه الأمر للحقائق، ودي ما عرفش إلا ربنا، فهنقف على الله ونبدأ جملة جديدة: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. اللي هيقول بالوصل كابن عباس هيقول إن معنى التأويل هنا مش ما سيقول إليه الأمر، معنى التأويل هنا التفسير. ف لا يعلم تأويله يعني تفسير القرآن إلا الله والراسخون في العلم. عشان كده ابن عباس كان بيقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. التأويل هنا معناه تفسير القرآن. فالتأويل مش كلمة وحشة على طول الخط زي ما احنا فاكرين، لكن من كثرة ما رددنا على أهل الأهواء، العلماء ردوا على أهل الأهواء، ظننا أن كلمة التأويل دي وحشة. التأويل المعنى الثالث بقى اللي احنا اللي هو المعترك اللي بيننا وبينهم، اللي هو صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر، له شروط. علماء شرط وشروط عشان النص ده يصرف عن الظاهر المعنى اللي موجود الى معنى اخر، ان لا يوجد نص من قرآن ولا سنة يعارض هذا المعنى، او وجود نص يؤيد هذا المعنى. عدة شروط المقصود منها أن النص الأصل ألا يصرف إلا عن ظاهره إلى غيره إلا بقرينة تدل. تمام؟ فقول النبي لا يؤمن أحدكم، إجماع المسلمين أن من كره لأخيه ما يحب لنفسه مش كافر، والإجماع دليل من أدلة السنة. فما حدش يقول لي هنا أنت أولت، لا، المقصود هنا مش التأويل. فقال نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه. فالتأويل إذا كان بدليل ينفع. قال الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعدني، لما أثبتناش صفة المرض؟ نص الحديث واضحة، مرضت فلم تعد. حد قال إن المرض صفة من صفات ربنا؟ مستحيل، لا يلحقه نقص سبحانه وتعالى. طيب أولناها إزاي؟ كمل الحديث، مرض عبدي فلان أما إنك لو زرته لوجدتني عند. يبقى هنا خلاص الموضوع مؤول. أما إذا لم يكن على التأويل دليل صار تحريفا، أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هو التفسير. طيب فإن قال قائل في قول يبدأ أمثلة بقى يعني للتأويل الصحيح والتأويل الفاسد، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المراد به إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، هذا التأويل تأويل مذموم أم تأويل صحيح؟ الجواب تأويل صحيح، لأنه دل عليه الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن حتى يتعوذ، وكان يتعوذ في أول القراءة ولا يتعوذ في آخرها صلى الله عليه وسلم. إذا قال قائل يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قال قائل إن المراد من هذه الآية أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا يعني، فهل يعتبر هذا تأويل مذموم أم صحيح؟ الجواب تأويل صحيح، لأن النبي كان لا يصلي إلا بوضوء، وقال لا صلاة لمن لا وضوء له، وهكذا. فنحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر إذا كان التأويل لا دليل عليه. طيب نرجع للحديث بتاعنا تاني، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان في اللغة قلنا قبل كده هو التصديق أو الإقرار بما يرد عليه، لما إخوة يوسف قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مش هتصدقنا حتى لو كنا احنا صادقين. فالإيمان يأتي أحيانا بمعنى التصديق في اللغة مش في الشرع، ويأتي أحيانا بمعنى أن يقر القلب بما يرد عليه، والشيخ هنا بيرجح أن هو ده المعنى في اللغة، أن يؤمن القلب أو يقر القلب بما يرد عليه، وإن ده أقرب بمعنى التصديق. المهم مش هنختلف، كما قال تعالى فآمن له لوط أي انقاد له وصدق دعوته. أما معنى كلمة الإيمان في الشرع كما سبق في تعريفه في اللغة، فمن أقر بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن. عايز يقول أن مسألة الإيمان مش مجرد تصديق، لأن في طائفة من طائف الضالة قالت أن الإيمان مجرد تصديق، وبدما أنا عارف من جوه أن لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص، مش ملزم أقول، مش ملزم أصلي، مش ملزم أعمل أي عبادات، يكفيني أنني مصدق. كلام فاسد. أكبر دليل، أبسط دليل يترد عليهم بإيمين، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف أنه هو ده الإسلام، لكن له لم يذعن ولم يقر، هل نفعه هذا التصديق؟ لم ينفعه. بيقول فمن أقر بهذا المعنى دون قبول أو إذعان، هي شروط لا إله إلا الله احنا عارفينها، القبول والإخلاص والانقياد والحاجات دي، فليس بمؤمن. وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين، حتى لو عارفين الإسلام هو الصح بس لم يذعنوا ولم يقبلوا ليسوا بمسلمين. ما حيي بن أخطب كان بيقول لأخوه أبو ياسر إيه؟ أهو هو؟ قال نعم، والذي أنزل التوراة هو هو. قال وما تنوي؟ قال عداوته ما حيد. عارفين إن هو، هل التصديق ده ينفعهم؟ وفد نصارى نجران لما جاء يباهل النبي عليه الصلاة والسلام سورة آل عمران قصة المباهلة، والنبي طلب أن يباهلهم وخرج بعلي والحسن والحسين وخاف، وقالوا ما باهل قوم النبي قط إلا أهلك الله خضراءه، ورجعوا نفسهم ورجعوا في كلامهم، قالوا لا خلاص أرسل معنا من يحكم بيننا ويقبض الجزية، فأرسل معهم أمين هذه الأمة أبو عبيد. هل ده التصديق الداخلي ده ينفعهم؟ لا، لابد من قول لسان. فأبو طالب عم النبي كان مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيقول كده ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. وبرغم ده لم ينفعه هذا عند الله، بل مات كافرا، لأنه فقد القبول والانقياد فلم يقبل الدعوة ولم ينقد لها فمات على الكفر. يعني العلماء لما يجوا يتكلموا في مسألة الإيمان وهتاخدوه في العقيدة بالتفصيل، يقولوا الإيمان قول وعمل، قول وعمل، القول للسان والقلب، والعمل للسان والقلب والجوارح. فنيجي على القلب الأول. قول القلب اللي هو التصديق بالشهادتين، ده اسمه قول القلب. قول اللسان انه ينطق الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ان كان كافرا، او اذا كان مش كافر ولد لابوين مسلمين خلاص. دي شروط في صحة الايمان. اما عمل القلب اللي هي الحب والخوف والرجاء والتوكل والحمد والشكر، هذه المعاني لو انتفت من القلب بالكلية يكفر العبد، حتى لو هو قدامنا مسلم ما عادش بيحب ربنا، انتفى الخوف من قلبه، ما عادش يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ما عادش يرجو الله، يأس من رحمة ربنا، فلا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فقول القلب وعمل القلب. اللسان له قول اللي هو الشهادتين، وله عمل اللي هو الذكر والصلاة وقراءة القرآن، والجوارح لها عمل اللي هي العبادات باختلافها وأنواعها. فالإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فقول اللسان يسمى إيمانا وعمل الجوارح يسمى إيمانا. نزل آلة المقولة دي كان قصدهم يعني إيه الإيمان هو مجرد التصديق؟ كان قصدهم إيه؟ كان قصدهم إنه مش لازم نصلي يعني، ومش لازم نصوم، ومش لازم نعبد عبادات، بدل ما أنا مصدق خلاص. كان بيقولوا كده إيماننا كإيمان أبي جبريل وميكائيل، وإن الأعمال لا تزيد ولا تدخل في مسمى الإيمان، وبالتالي اللي صلى زي ما صلاش، واللي صام زي ما صامش، مش فارقة، بدل ما أنا مصدق خلاص. اللي هي المقولة اللي احنا توارثناها عبر الأجيال ووصلت لنا في الحكمة الجميلة ديت، بدام القلب أبيض خلاص. أصل المشكلة ديت قول الكرامية أن الإيمان مجرد التصديق، فبدام أنا مصدق وقلبي من جوه أبيض خلاص، صليت بقى ما صليتش دي حاجة تانية. دي لا، رب سبحانه وتعالى لما أنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم في حادثة تحويل القبلة، الإيمان هنا كان معناه صلاتكم إلى قبلة المقدس بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمان، فالأعمال كلها تدخل في مسمى الإيمان. وعقيد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل فيه أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، أهو قول لسانه، والنبي قال ده من الإيمان شعبة من شعب الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وده فعل من أفعال الجوارح صح. والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء ده عمل إيه؟ قلبي. فيبقى إذا النبي جاب بين قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، كل ده يدخل في مسمى الإيمان. أما القول بأن الإيمان محله القلب فقط وأن من أقر فقد آمن، فهذا غلط لا يصح. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول المحبة لا تحتاج إلى تفسير، مش عايز أقول يعني إيه يحب لأخيه، كلام واضح، المحبة معروفة. حتى ابن القيم برضو لما تكلم في منزلة المحبة، محبة رب العالمين يعني، فقال لا يعرفها إلا من ذاقها، مش محتاجة تعريف. أن يحب لأخيه يعني أخيه دي معناها إيه؟ المؤمن المسلم، مش هيحب للكافر. ما يحب لنفسه من خير أو دفع شر أو دفاع عن عرض أو غير ذلك. عشان كده صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني لما تحبوش لنفسك ما تحبوش لغيرك، وبمفهوم مخالفة، واللي تحبه لنفسك تحبه لغيرك. الأمر ده صعب على النفس ومحتاج فعلا تمرين وممارسة، بس يعني الشيخ بيبشر وبيقول أبشره مع تمرين النفس، النفس تلين لهذا المعنى. وإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتصبر يصبره الله. فتكلف في الصفة حتى تصبح من ديدنك. فنحاول من فوائد هذا الحديث، أولا جواز نفي الشيء لانتفاء كماله. النبي قال لا يؤمن أحدكم، المقصود نفي الكمال مش نفي الأصل. طيب كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام، معناها يعني لا صلاة كاملة، لأن اللي هيصلي والأكل موجود وهو جعان هينشغل، لكن لو صلى صلاته بطلة؟ لا، إلا لو يعني ما حصلش ركن الطمأنينة في الصلاة خالص. اثنين وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه. وجوب يعني ده مش فضل، يعني أنا يجب علي أن أنا أحب لإخواني ما أحب لنفسي. الشيخ بيرى ذلك، بيقول لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه دليل على وجوب ذلك. والنبي لما يقول لا يؤمن أحدكم هتبقى مش واجبة إزاي؟ ده معنى الكلام. فدل ذلك على وجوبها، إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينفي. يعني كلام شيخ رحمه الله إن مسألة لا يؤمن أحدكم معناها ان احنا يجب علينا ان نحب الخير للمسلمين، وده المعنى اللي احنا فطرنا عليه يا اخوانا. احنا حتى نحب الخير لغير المسلمين ان اسلموا، وعشان كده شرع علينا الجهاد عشان ما نسيبش الناس دي تموت على الكفر اللي هم فيه. فما بالك باخيك المسلم، انت ملزم ان تحب الخير له. مسألة دي من المسائل التي لو عالجتها مع نفسك لارتحت كثيرا، وسيعوضك الله عز وجل بما تشعر به من انشراح صدر ونقاء سريرة وراحة ضمير وزكاة نفس، ما يعوضك ويعطيك دفعة إيمانية قوية في أعمالك الشخصية انت، ولن ينقص من عملك شيئا، فأنت ما خسرتش حاجة صح. وتمنياتك لهم برضو مش هتؤدي ان هو يحصل له وما يحصلوش، برضو دي في النهاية امر يعود الى الله، بس مجرد ان القلب يبقى طاهر. المسألة الثالثة، التحذير من الحسد، لان الحاسد لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه، بل يتمنى زوال نعمة الله عن اخيه. مسألة الحسد، فما الذي حمل اخوة يوسف على ان يفعلوا به ما فعلوا الا الحسد؟ وما الذي حمل قابيل على ان يقتل اخاه هابيل الا الحسد؟ وما الذي منع إبليس أن يسجد لآدم إلا أنه حسد آدم وذريته؟ فالحسد داء عضال سيء. إنك تكره الخير للناس أو تتمنى زوال نعمة الناس أمر سيء. وما الذي منع أحبار اليهود ورهبان النصارى من أن يسلموا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ حسد، إن النبوة انتقلت من بني إسرائيل إلى جنس العرب، حسدوهم على ذلك، إن نزعت منهم النبوة، دليل غضب من رب العالمين. فبدل ما يرضخوا لله ويستسلموا حسدوا وقالوا لا، لن نقبل بهذا، وأصروا على ما هم فيه من الكفر، وهم عارفين أنه هو النبي لمجرد أنه ما طلعش من بني إسرائيل زي بقية الأنبياء اللي قبله. فالحسد داء عضال. يقول وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم تمني زوال النعمة عن الغير، وقال بعضهم كراهة ما أنعم الله به على الغير. يعني هل شرط في معنى الحسد أنه يكره أنه يتمنى زوال النعمة، ولا مجرد كراهة النعمة حسد؟ الأصل في الحسد واللي احنا كنا نعرفه ان الحسد تمني زوال نعمة الغير، لان ده يحتوى على ضغينة في القلب، انه مش يعني من حقك تتمنى ان الخير ده يجيلك، ده من حقك، ان زي ما جيل اخوك تتمنى ان هو يأتيك، لكن ان الضغينة توصل انك تتمنى ان هو يتعدم من النعمة دي تصرف من يديه، ده ضغينة، ده سوء في القلب، فساد راء. هل يشترط بقى في معنى الحسد ان يتمنى زوال نعمة الغير؟ بعض العلماء اشترط ذلك، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا ليس شرطا، وإنما الحسد هو مجرد أن يكره العبد ما أنعم الله به على غيره، سواء تمنى الزوال أو لم يتمنى. عايزون تمني الزوال ده حاجة فوق الحسد كمان، لكن إنك تكره النعمة لأخوك هو ده الحسد المذموم. فالإنسان يصفي قلبه ويطهره من هذا. أربعة، ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، لأن الفصاحة صياغة الكلام بما يحمل على العمل به. يعني عايز يقول ان في معنى ممكن انا اصيغه بطريقة لفظية اللي اقراه ما يعملش، واحد تاني يصيغه بطريقة لفظية ادبية جيدة تخلي كل اللي يقراه يتشجع ويتحمس انه يشتغل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جامع الكلم، كلامه كله صياغته دايما تحفز وتحمل على العمل، ده معنى الكلام. عشان كده تجد انه قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه، يعني بيقول لك انت مش بتحب الحد بعيد، ده اخوك، هذا اخوك، فيها يعني اشعار بالرقة والعطف والحنان وتحريك هذه المشاعر لتعلم انه اخوك، كما قال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من اخيه شيء فقتل، مع ذلك بيقول اخيه. فان قال قائل هذه المسألة صعبة، مسألة ان انا احب لاخويا ما احبه لنفسي وما اكرهش الخير للناس، فبيقول يعني اكمال السؤال، فهل انا ملزم ان احب لاخي ان يكون عالما او ان يكون غنيا او ان يكون ذا مال وبنين او ان يكون مستقيما؟ هذا امر يصعب. نقول هذا لا يصعب اذا مرنت نفسك عليه. مرن نفسك على هذا يسهل، هذه الصفات تكتسب. نعم في ناس اتولدت بصفات جبلية فيها، فاللي ربنا جبله على المعاني الطيبة دي فبها ونعمة، ان فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، حديث أشج عبد القيس الحلم والأناء، قال رسول الله أجبلين الله عليهما؟ قال نعم بل جبلك الله عليهما. لكن هل ده معناه ان ما ينفعش اكتسب صفة مش عندي؟ لا ينفع. احنا قلنا نعمل حلم اللي مش حليم يتحلم لحد ما يبقى حليم، اللي ما يعرفش يتعلم لحد ما يبقى عالم، اللي مش قادر يصبر يتصبر ويصبر نفسه. مر نفسك لحد ما النفس حتلين لهذا المعنى. ربنا يرزقنا جميعا سلامة الصدر. فإن قال تلميذ من التلاميذ هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقنه لينجح؟ الباب بقى يحب الأخير ما تحب نفسك أغششه بقى عشان عايزه ينجح زي يعني؟ نقول لا، هذا غش، وهو في الحقيقة ليس حبا لأخيك وإنما هو إساءة وليس إحسان، لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليها، ولأنك تخدعه بذلك لأنه سيحمل شهادة ليس أهلا لها، والله الموفق. سائل بيسأل بيقول ما العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح في عقيدة المرجئة والخوارج وأهل السنة والجماعة؟ المرجئة طوائف كثيرة عندهم أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، من اسمهم كده مرجئة، يعني بيقولوا إيه؟ بيرجئوا، يعني إيه؟ هتفرج، سيبها على الله، ربنا غفور رحيم، مهما عملنا هنخش الجنة إن شاء الله. فمن اسم المرجئة اللي هم عندهم الرجاء زايد ومفيش خوف، فبالتالي اللي هيخدم فكرتهم إن هم يخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، فعندهم العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. بعضهم قال الإيمان مجرد النطق بالشهادتين، بعضهم قال ما يلزمش حتى النطق بالشهادتين، مجرد التصديق القلبي. كل ده عايز يهرب من فكرة إن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وبالتالي تفرع على الكلام ده إن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل، كلام فاسد. الخوارج على العكس خالص، جعلوا الأعمال كلها شرط في أصل الإيمان مش في كمال الإيمان. عند الأعمال شرط في كمال الإيمان، إن كانت أعمال واجبة فهي شرط في الإيمان الواجب، وإن كانت أعمال مستحبة فهي شرط في الإيمان المستحب. وهو في أصل الإيمان اللي هو لو انتفى العبد يكفر، وفي الإيمان الواجب اللي هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وفي الإيمان المستحب الكمال بقى اللي هو فعل المستحبات وترك المكروهات. فالخوارج عندهم الأعمال كلها من طاعات واجبة أو محرمات تنتهي عنها كلها في أصل الإيمان مش في كمال الإيمان الواجب، فعشان كده بيكفروا بالذنب. ليه؟ لأن اللي عمل ذنب بالنسبة لهم انتفى أصل الإيمان عنده، فيحتاج أنه يغتسل ويشهد الشهادتين تاني. فشوف التفريط عند المرجئة وإفراط وغلو عند الخوارج. أهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن أصل الإيمان ليس فيه من الأعمال إلا أعمال القلوب. وعند من قال أن الصلاة ترك الصلاة يخرج من الملة هيقول أن الصلاة دخل في الموضوع معه من أعمال الجوارح، لكن الإسلام عندنا يزيد بقول اللسان وقول القلب اللي هو التصديق وأصل أعمال القلوب اللي هو أقل شيء من المحبة، أقل شيء من الخوف، أقل شيء من الرجاء. ده عقد أهل السنة والجماعة في مسألة الأعمال في مسمى. هل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ عشان نبقى فاهمين تقسيمة الإيمان لواجب ومستحب وأصل، هي دي اللي هتوضح لنا. اللي شرط في أصل الإيمان أقل شيء من أعمال القلوب، ده شرط في أصل الإيمان. يعني لو انتفى الحب خالص يكفر، انتفى الخوف خالص يكفر، انتفى الرجاء خالص يكفر. واضحة؟ اللي شرط في كمال الإيمان الواجب هي فعل الأعمال الواجبة وترك المنهيات، يعني اللي عمل ذنب حصل عنده نقص في كمال الإيمان الواجب، واللي ترك طاعة حصل عنده نقص في الإيمان الإيه؟ الواجب، بس ما كفرش. الخوارج قالوا كفر. اللي ترك مستحب حصل عنده نقص في كمال الإيمان المستحب أو فعل مكروه وهكذا. فبالتالي حسب العمل اللي احنا بنتكلم فيه، إذا كان عمل يدخل في أصل الإيمان يبقى تركه كفر كأعمال القلوب إذا انتفت، وإذا كان العمل يدخل في الإيمان الواجب يبقى تركه نقص في الإيمان الواجب بس مش كفر وهكذا. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما الفرق بينه وبين حب لأخيك ما تحب لنفسك؟ لا، معنى الكلام إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يستجب لكم فحين ذلك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أي دي مش هو المقصود، يعني مش هو المعنى اللي احنا بنتكلم فيه خالص. نحن نتكلم فيه أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أما عليكم أنفسكم يعني إذا انتشر الفساد وأنت فعلت ما استطعت في النهي عن المنكر وعن المعروف ولم يستجب لك، فما تتشغلش إن اللي حواليك بقوا كتير وحشين، ولا تنشغل بكثرة الخبيث في اللحظة دي. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما نحتاجش إن الخبيث كتير، وإن أكثر الناس بعيد عن ربنا، وإن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، ما تبقاش دي حجة ليا إن أنا أقعد عن العمل عشان كل اللي حواليا بقوا كده. لا، إذا انتشر الفساد وقمنا بشعيرة الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر ولم يستجب لنا فحين ذلك عليكم أنفسكم. حديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. كل الأحاديث الجاية في حقوق المسلمين. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ مسلم يعني لا يحل قتله، وفسرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. دم امرئ مسلم هل يخرج منه المرأة المسلمة؟ لا طبعا ما يخرجش منه، سواء رجل أو امرأة. ما حدش يقول إن الخطاب جه في الرجالة لكن النساء يحل دماءهم، لا، النساء إنهن شقائق الرجال، والأوامر في الشريعة وفي القرآن والسنة كلها جاءت بلفظ المذكر يدخل فيها الرجل والمرأة، ولا تخرج المرأة إلا بدليل مسلم. يبقى يخرج من دل إيه؟ الكافر. إلا بإحدى ثلاث، يعني ثلاث أشياء تبيح دم المسلم. إيه هي؟ قال أولا الثيب الزاني. فالثيب الزاني يحل دمه. من هو الثيب؟ يعني اللي سبق له الزواج قبل ذلك. قال هو من جامع في نكاح صحيح، سبق له جماع في نكاح صحيح، يعني لو كتب كتاب وما دخلش مش ثيب، رجل أو امرأة بقى أيا كان، تمام؟ ولو دخل ولم يجامع مش صحيح، ولو جامع في نكاح غير صحيح أو وطئ بشبهة مش ثيب على الراجح، تمام؟ فإذا زنى هذا الثيب بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح، في الحالة دي صار مستحقا للإيه؟ للقتل، يباح دمه بالطريقة اللي الشرع قالها، طبعا لها الرجم وهتيجي يعني، ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله في الفوائد، هتيجي دلوقتي. طيب، يبقى هيتفرع على الكلام ده أن البكر سواء رجل أو امرأة لا يحل دمه، لأن البكر هيعمل فيه جلد مئة وتغريب عام، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح. طيب النوع الثاني النفس بالنفس، يعني اللي قتل نفس يتقتل، قتل عمد يقتل بشروطه. فالمقصود به القصاص، أي أنه إذا قتل إنسان إنسانا عمدا قتل به بالشروط المعروف، إلا أن يعفو أولياء القتيل. وده الحد الوحيد اللي رب العالمين سبحانه وتعالى تنازل فيه عن حقه وترك الحق في الأولياء الحد. يعني في الزنا لو أهل المرأة التي زني بها تنازلوا شرعا ما يطبقش الحد على الزني؟ هيطبق. لو صاحب المال سامح السارق بعد ما رفع الأمر للحاكم، السارق ما تتقطعش إيده؟ هتتقطع إيده، حق الله اللي احنا هم بيسموه في علم الاجتماع حق المجتمع، هنقصد بحق الرب سبحانه وتعالى، زي ما في حق العمد في حق للرب. أما في القتل العمد دي الحاجة الوحيدة اللي لو أولياء الدم تنازلوا ما يتقتلش ويتوب بينه وبين الله. النوع الثالث قال والتارك لدينه، المرتد بكل أنواع الردة، المفارق للجماعة، يعني التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها، من باب عطف بيان، مش اللي فارق أي جماعة يعني يحل دمه، عشان بس في ناس إيه ممكن تفهم كلام ده غلط، لأنه فارق للجماعة يبقى أي حد يسيب جماعة بتوعه أو الفرقة المنتمي لها أو الجماعة يعني أو الطائفة المنتمي لها يبقى يحل دمه، لا، التارك لدينه المفارق للجماعة يعني من ترك دينه فقد فارق جماعة المسلمين. ده معنى الكلام. فوائد الحديث: واحد، احترام دماء المسلمين، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. مسألة الدماء دي يا أخوانا يعني أول ما يفصل فيه بين العباد يوم القيامة في الدماء، والمقتول يأتي يوم القيامة وجرحه يشعب دما ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولأن تهدم كعبة حجرا حجرا كابن عباس أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. مسألة الدماء مسألة خطيرة، لهذا أمر مجمع عليه احترام دماء المسلمين، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شفت عقوبات قد ايه؟ لذلك بعض أهل العلم قال أن القاتل كافر، وإن كان مش ليس هذا هو الصحيح طبعا، والراجع أن له توبة، لكن في النهاية يعني الموضوع وصل لدرجة أن بعض العلماء قال أنه خالد مخلد في النار، عشان ربنا قال خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا هي أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. فإن أنت تلقى الله عز وجل وليس في رقبتك دم مسلم معصوم نجوت إن شاء الله عز وجل. يعني لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، حديث لا يزال المسلم في فسحة من دينه لسه في أمل ما لم يصب دما حرام، إصابة الدم الحرام مصيبة. اتنين من الفوائد ان يبقى بناء على الكلام ده يبقى غير المسلم يحل دمه، ما هو لا يحل دم امرئ مسلم، طب غير المسلم يحل دمه على طول ولا في اشتراطات؟ نقول في واحد اسمه المعاهد وفي مستأمن وفي أهل ذمة، كل دول مع أنهم مش مسلمين لكن دماؤهم حرام لأن إحنا اللي أمناه. فأما المعاهد من كان بيننا وبينه عهد، عمل عهد ما بيننا، عقد ما بيننا، محدش يمدي على حد، خلاص إحنا ملزمين بالعهد ده، والمسلمون على شروطه والعقد شريعة المتعاقدين. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل عقد صلح الحديبية مع قريش، في الفترة ديت ما كانش حد يقدر يقتل حد من الناحية التانية، ده عهد أصبح دمه حرام علينا مع أنه كافر بس يحرم دمه لأنه له عهد عندنا. اثنين، المستأمن الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان، يعني واحد جاي كافر أتى من بلد تحارب المسلمين، وما أكثر الدول اللي بتحارب المسلمين دلوقت، لكن دخل بلاد المسلمين مستأمنة، إزاي دناله الأمان؟ تأشيرة الدخول عقد أمان. أنا لما واحد يطلب دخول البلاد المسلمين ونديله تأشيرة الدخول على الجواز بتاعه، ده عقد أمان مننا، نحن نقوله تفضل خش، ما ينفعش يؤذى في بلادنا مادام داخل بعقد أمان. والعكس، لو أن المسلمين دخلوا بلاد الكفر بعقد أمان اللي هي تأشيرة الدخول، لا يحل له أن يستحل دماءه، إن هم ادوا له عقد وعهد، والعهد ده له شروطه، ومن شروطه عدم الاعتداء عليهم، وده أصبح عقد بينك وبينهم في اللحظة دي، فأنت ملزم بشروط العقد ده. فالمعاهد والمستأمن، السيدة أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، أم هانئ، لما أرادت أن تستأمن بعد فتح مكة لأحد من الكفار وسيدنا علي مصمم يقتله، وهي استأمنت له، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يغتسل، فكلمته من وراء الحجاب وقالت: يا رسول الله، إن عليا يريد أن يقتل فلانا وقد أمنته. فقال النبي: قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. إن المسلمين يسعى بذمتهم أدناه، مدام حد فينا أمنه ما ينفعش بقية المسلمين حد يمد إيده، أصبح مستأمن له عقد أمان مننا. ثلاثة، الذمي. يبقى إذن العمليات اللي بتحصل والأشياء، التفجيرات والحاجات التي تنافي شريعة الإسلام، ارتكبوا فيها أثام، خرقوا عهود أمان وعهود ذمة وعقود بيننا وبينهم، خرقوها وهم يظنون أنهم يطيعون الله. فحتى الكافر بدام له عهد وأمان ما ينفعش يقتل. يبقى ده المعاهد والمستأمن. ثلاثة، الذمي. الذمي بقى الذي يسكن معنا في الديار ونحميه ونذب عنه نظير أنه يحيا معنا، وهو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلاد أهل الذمة، اللي هم الكفار الذين يتعايشون مع المسلمين في بلادهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم تعايش مع اليهود في المدينة، صح، وكان في عقد مواطنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، صح، هم ينصروا من نصره ودخل عليهم عدو يدافعون عنه، والعكس بالعكس، كان عقد مواطنة بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وبين يهود المدينة، فدول اسمهم أهل ذمة، في اللحظة ديت دماؤهم حرام. يعني بعض بقى العلماء تكلم في شروط الذمة، ان من شروط الذمة، وده غالب كلام غالب العلماء، ان من شروط الذمة ثبوت الذمة، ان يدفعوا الجزية عن يد وهم صغيرون، قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه عاهد اليهود في بداية دخول المدينة بدون جزية، ومقدار الجزية اختلف فيه العلماء، فبعضهم رفعوا الأربع دنانير، وبعضهم قال 48 درهم، وفي بعض الأمور سيدنا عمر نزلوا 24 درهم، وبعض الأمور رفعوا تاني، فحسب حال قدامك وحسب حال الذميين. وإذا رأى الإمام من المصلحة تخفيض الجزية يخفضها، وإذا رأى من المصلحة زيادتها يزدها، وهذا أمر يرجع فيه إلى الحاكم أو الإمام. لكن الذمي من الذي بيننا وبينه عقد ويعيش بيننا لا يحل دمه، لهم أهل الكتاب يهود ونصارى، لا يحل دم امرئ مسلم يخرج بذلك غير المسلم، فإن دمه حلال إلا المعاهد والمستأمن والذمي. من فوائد الحديث حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يرد كلامه أحيانا بالتقسيم، يقسم لك ثلاثة أو أربعة، التقسيمات ديت بتشحذ الذهن أنه يركز في الكلام، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها، وهو أسرع حفظا وأبطأ نسيانا. كذلك من الفوائد أن الثيب الزاني هيقتل، بس هيقتل إزاي؟ قال: يرجم بالحجارة، وصفته أن يوقف ويرميه الناس بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة. الحجارة ليست كبيرة عشان ما يموتش على طول، لأن مش الهدف أن يتموت على طول، وإلا لو كان الهدف أنه يقتل على طول كنا أقمنا الحد مباشرة واتقتل، لكن الهدف أنه هو يشعر بألم كما شعر بلذة في الحرام. وبرضه لا يرمى بأحجار صغيرة عشان لا نعذبه وما يطولش الأمر معاه فيكون العذاب أكثر، لا، إذا قتلتم فأحسنوا القتل. فالحجارة الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الحد، والحجارة الصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت، بل تكون الحجارة وسطا، فالثيب الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت سواء كان رجل أو امرأة. هل يلزم مرتكب الحد أنه يروح يقول للإمام ويعترف عشان يقيم عليه الحد ولا لا؟ الحد لا يطبق إلا إذا وصل إلى الحاكم، ما دون الحاكم الصح والأولى والأحب لله يستر على نفسه، هلا سترته بثوبك. والأصل أنه يتوب إلى الله في السر، عشان كده ماعز لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حد، النبي يقول له أعرض عني، ولسه ما صرحش إيه الحد. يا رسول الله أصبت حد، النبي يقول له توب إلى الله، ويبعد ويسيبه. حتى قال يا رسول الله زنيت، فسلم سكت، قال يا رسول الله زنيت أعرض عن النبي ثلاث مرات أو أربع مرات إقرار، والنبي قال له لعلك ضاجعت، لعلك قبلت، لعلك، حتى قال يا رسول الله فعلت الفاحش. يعني شوف النبي قد ايه بيعرض عنه. فالموضوع بعد ما وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم في اللحظه دي ما عادش ينفع نرجع. هنا يلزم تطبيق الحد. في الحديث ان ماعز ما كانش يعرف اصلا رضي الله عنه وارضاه ان حد الزاني رجم، المحصن كان مفكرها جلد، لم يكن يعلم ان فيها رجم. ففوجئ ان الصحابه بداوا يرجموه، فمن شده الالم طلع يجري، وطلعوا يجري وراه حتى قتلوه. ولما رجعوا النبي قال هل تركتموه فتاب، فتاب الله عليه. شوف الحد، يعني طبقنا الحد هرب مننا خلاص، يعني الاصل عندنا مش الغرض إرهاق الارواح. لكن فاعل الفاحشه النبي نصح ماعز اربع مرات، توب الى الله، عد الى الله، اعرض عني، سيبني، مش عايز الحد يوصل له. لو حد وصل للحاكم خلاص. حد السارق لما صفوان بن اميه سرقت له عباءه من المسجد طلع يجري ورا السارق لحد ما مسكه ووداه للنبي. جه النبي طبق الحد. صفوان لم يكن يعلم ان حد السارق قطع يد، فلقى الراجل هتتقطع ايده، فقال يا رسول الله سامحته، خلاص هي له العباله، ما يعرفش ان الحد كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قبل ان تاتيني؟ خلاص وصل الامر للامام، يلزم الامام ان يطبق حد الله. لكن لم يصل حتى لو في بلد تطبق الحدود. الافضل والاحب الى الله ان يستر على نفسه وان يتوب الى الله في السر، ومن تاب تاب الله عليه إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا. النبي أمهلها عشان هي يتعلق بها حق غير، في رضي في مجانين في البطن هيموت لو ماتت، وبعد ما تولد من اللي هيرضعه؟ فأنظرها حتى تلد وحتى ترضع وحتى تفطم، وبعد كده خلاص لما يعود الحق يتعلق. وفي كل ده هو مده فرصة، لو هربت محدش هدار عليها، لكن هي شعور الذنب كان يطاردها لدرجة أنها لا تتحمل أن تعيش هكذا. فعشان كده النبي قال لقد تاب التوبة لو وزعت على أهلي مكسي الله وسعتهم. لكن الأصل أن أنت تستر على نفسك. ما هو قال خلاص هيحفر له نص الجسد وإيديه عشان ما عرفش يتحرك، ويرجم بحجارة ليست كبيرة وليست صغيرة حتى يموت. طيب، فإن قال قائل كيف تقتلونه على هذا الوجه، ولماذا لا يقتل بالسيف؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ نقول له أن المراد بإحسان القتلة ليس السهولة في القتل، وإنما المراد بالإحسان في القتلة أن نقتله كما أمرت الشريعة، فهذا هو عين الإحسان. فالإحسان أن ينفذ ما أمر الله عز وجل به. لكن من ضمن الحكم اللي اتقالت بقى، يعني ومن أحسن من الله حكما فرجم الزاني هو القتل الحسن له. لكن إيه الحكمة من أنه يقتل بالطريقة ديت؟ قالوا لأن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين، بل تشمل الجسد كله، بدن كله تمتع، فكان لابد البدن كله أنه يعاقب، كما شعر بمتعة اللذة يشعر بألم ومرارة الألم. فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب له أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوبة. فالمناسبة إذن ظاهرة. وفي النهاية أخوانا الحد ده هيكفر عنه الخطيئة، أن تنسين حاجة مهمة، يعني ده هيلقى الله لم يزني، لم يفعل هذه الفاحشة، إلا إذا كان القلب مازال مصر بقى على الزنب، دي قصة تانية. فاللي طبق على حد الزنا كأنه ما زناش خلاص. إن الله لا يجمع على عبد بلاءين، إن عذبه في الدنيا يعني بالحد لم يعذبه يوم القيامة، يعني مش هينجلد في الدنيا ويروح يوم القيامة يتحرق في التنور برضه، مش هيترجم في الدنيا ويروح يوم القيامة يتحرق تاني، إلا إذا كان قلبه ما زال مصر على المعصية. فده موضوع تاني. بماذا يثبت الزنا؟ يعني الشيخ بقى دخل في مسألة جانبية، بماذا يثبت الزنا؟ الزنا عندنا يثبت إما بأربع شهود عدول يشهدون، مش مجرد إن هما لقوا واحد واحدة مع بعض، لا، يشهدون أنهم رأوهم في حال جماع، ورأوا الفرج في الفرج كالمرودي في المكحلة وكالرشاء في البئر. وده أمر يصعب طبعا، أن أربعة يشوفوا اتنين في الوضع ده وهم لسه في الوضع ده، عشان كده الشريعة برضو شوف حافظت على الدماء لحد فين. الشيخ سيد تيمية هيجي دلوقتي نقل عنه انه يقول حتى يومي هذا لم يثبت زنا بشهادة. طب ايه الطريقة التانية بثبوته؟ الاقرار، انه هو يقر على نفسه زي ما معز اقر على نفسه، وزي المرأة الغامدية ما اقرت على نفسها، وزي الحديث الرجل الذي قال ان ابني هذا كان عسيفا، وهيجي دلوقتي. فكل حالات الزنا التي ثبتت في زمان النبي، وهي تقريبا ثلاث حالات، كلها ثبتت باقرار ولم يثبت احد منها بشهادة. الحادثة الوحيدة اللي عرفناها اللي كان فيها شهادة ونكل فيها الشاهد الرابع حادثة المغيرة، لما شهد عليه أبو بكر في خلافة عمر، وكان المغيرة والي على الكوفة، أنه رأه مع امرأة يضاجعها في الحرام، وهو وجاب أبو بكر صحابي، أبو بكر مش أبو بكر، جاب ثلاثة شهدوا معاه بقى كده أربعة، ولما جاء عمر ليحكم نكل الشاهد الرابع وقال رأيت شر. ثلاثة الأولين شهدوا إن هم رأوا الفرج في الفرج، والرابع نكل. اللي حصل الأربعة الثلاثة اتجلدوا قص محصنات 80 جلدة كل واحد، وهو إذا ما ثبتش الزنا يبقى الشهود كلهم قص محصنات، جلد كل واحد 80 جلدة. وفي النهاية القصة أن المرأة اللي رأها معاه أبو بكر كانت زوجة المغيرة أصلا، لم تكن امرأة غريبة، أبو بكر ظنها ليست زوجته، هي كانت زوجته أصلا. الشاهد فلم يثبت الزنا بشهادة قبل ذلك، وإن كان هذا الطريق الأول يعني أربعة شهداء. فقال الجواب يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين، يعني عدول ثقات، أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها ولا بد. لكن لو الأم ماشيين مع بعض في خلوة قاعدين دول هيعذروا، لأنهم هيعذرهم ويضربهم ويجلدهم، بس مش حد، لا هيتعذروا تربية عقوبة، لكن مش هذا الحد. والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا، تنص الحديث كالرشاء في البئر وكالمرود في المكحلة. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط، وهو في وقته، الشيخ ابن تيمية في وقته كان سنة كام؟ متوفى 728، يعني في القرن الثامن الهجري، والحد زمانه بيقول لم يثبت حتى الآن حادثة زنا بشهود، ما كملتش قبل كده. الطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقر الزاني بأنه زنى، أو تقر المرأة بأنها زنت خلاص. طيب بعض العلماء اشترط في الإقرار تكراره، واحتجوا بحديث ماعز إن هو كررها عنه بأربع مرات. قال هل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات أم يكفي مرة واحدة أم يفصل؟ هذا خلاف بين أهل العلم. من قال لا بد من التكرار استدل بقصة ماعز، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه زنى فأعرض النبي عنه، فأعاد وقال زنيت فأعرض، فقال زنيت فأعرض، فأما في الرابعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ فقال لا، فأرسل النبي إلى قومه قال هل عهدتم بماعز جنونا؟ قالوا لا. شفت احتياطات النبي دي، عشان كده أي شبهة صغيرة تطرأ الحد على طول، ده دماء مسلمين، وعشان كده هو قدم بحرمة الدماء. طيب فبعد كده يبقى مش مجنون وأقر أربع مرات على نفسه أنه زنى، ومع ذلك أتى النبي برجل يستنكهه، استنكاه يعني يشم ريح بقه لعله مخمور ولا حاجة، فأمر رجلا أن يستنكهه أي يشم رائحته، هل شرب خمرا وهو سكران؟ فلم يجد فيه شيء، بعد كل الاحتياطات دي أمر به صلى الله عليه وسلم فرج. فده دليل لمن يقول أن الإقرار لابد أن يكرر أربعة، يعني لو أقر مرة وجي في الثانية، وده كلام أحمد على ما أظن، قال لا ما حصلش، ما تطبقش على حد، لازم إقرار أربع مرات. الشيخ ابن عثيمين يرى خلاف ذلك، ورى أن الإقرار مرة واحدة من إنسان عاقل تكفي. يقول الاستدلال بقصة ماعز على هذه الصفة أنه لابد من تكرار الإقرار في النفس، في النفس منه شيء، يعني هو في هذا الكلام في نفسي منه شيء مش مقتنع به، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الإقرار في أول مرة لكونه شاكا فيه حتى استثبت، يعني أزول النبي أربع مرات أعرض عنه ظنا منه أنه هو جن أو سكران مش أنه هو عقل. الذين قالوا يكفي الإقرار مرة واحدة فقط استدلوا بقصة مين؟ المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها، حديث العسيف عارفينه، راجل ابنه غير محصن عزب شغال عند واحد أجير، فوقع بامرأة هذا الرجل، عرفوا القصة وعرفوا الموضوع وعملوا حكومة، إيه الحل؟ قالوا خلاص افدي ابنك بمئة من الإبل وجارية وكلام زي كده، وما يعرفوش أن الحكم في الإسلام. فراح يستفتي بعد كان النبي، فقالوا إيه اللي انتوا عملتوه ده؟ أما الإبل والجارية فرد عليك، وأما الغلام ابنك يعني فجلده 100 وتغريبه سنة، وأما المرأة، المرأة محصنة بقى متجوزة، فاخدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمه. دي مسألة تانية، ان لو فلان اقر انه زنى مع فلان، فلان ده هيطبق عليه الحد، فلانة مش هنطبقه عليها الا لما هي تقر، ولو نفت مش هنطبق عليه، مع ان احنا طبقنا عليه بس مش هنطبق عليه الا اذا هي كمان اقر. الدماء تدرأ أي حد بأي شبه، الأفضل لأنها تتوفي السر ما دام هو لا في شهود ولا أقر، خلاص يعني مش هنثبته عليه، ما نقدرش نثبت في شبهة في لوث بس مش هنقدر نثبت، لازم يقر أو يبقى في أربع شهود. طبعا الكلام ده بخلاف بقى ما لو أقام الدعوة الزوج، دي قصة تانية بقى بين الزوج والزوجة، مش هيشتغل بقى الأربع شهود. قصة هلال بن أمية بقى لما قال يا رسول الله رأيت رجلا مع امرأتي فإن تكلمت جلدتموني وإن سكت سكت على عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أربعة شهود أو حد في ظهر، كانش لسه الحكم نزل بتاع الزوج والزوجة حتى نزل سورة النور والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، اللي هو حد الملاعنة بقى يتلاعنوا يحلف أربع مرات والخامسة وهي تحلف أربع مرات والخامسة، لو الاثنين حلفوا مش هنطبق حدود ويفرق بينهما تفريق أبدي، لو هو حلف وهي نكلت يبقى هي كده وقع فيطبق عليها الحد وهكذا. استدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها وكان هذا الزاني شابا، اللي هو الحديث العسيف أجير يعني، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي ولدك بمئة شاة وجاريه أبو الشاب اللي زنى، ففعل وسأل أهل العلم فقالوا ليس عليك هذا، على ابنك جلد مئة وتغريب عام، يجلد مئة ويغرب عن المكان اللي زنى فيه سنة، وعلى امرأة الرجل الرجم، فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر وصل للنبي فقال النبي الغنم والوليدة للجارية رد عليك، اللي انت اديته لهم ده يرجع لك تاني، الأعراض مش بتشارش بفلوس، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام لأنه لم يتزوج، واخده يا أنيس، أنيس ده صحابي مع النبي، النبي أرسله وكيل وكله في تنفيس حد الرجل، واخده يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، يبقى كان مربوط تطبيل حد عليها باعترافها وإقراره، إقراره هو مش كافي في تطبيل حد عليها هي، لأن ممكن أي واحد يتهم أي واحد يفتح باب بقى البلاوي، وكل واحد يقول أنا فعلت مع فلان عشان فلانة تترجم أو تجيلي وتبقى فضيحة لأهلها، فمش دليل. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت أربع مرات، ده بقى الدليل اللي بيستدل الشيخ ابن عثيمين إن ما يشترطش الإقرار أربع مرات، إنه قال لأنيس فإن اعترفت فارجمها، ما قالوش راجعها أربع مرات، بل قال فإن اعترفت فارجمها، وهذا يدل على عدم اشتراط تكرار الإقرار، ولأن جميع الحقوق التي يقر بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار، فهكذا الزنا. البعض بقى حاول يفصل بين الحادثتين، حادثة الإقرار أربع مرات في قصة ماعز، وحادثة الإقرار مرة واحدة في قصة العسيف. قالوا في قصة ماعز لم يكن الأمر اشتهر، لكن في قصة المرأة كان الموضوع بقى قضية مجتمع والناس كلها بتتكلم والجرايد والتلفزيون كل حاجة بقى بتتكلم خلاص، فأصبحت قضية مشهورة. فبعض أهل العلم فصل وقال إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس يكتفى فيه بإقرار واحد قصة العسيف، وإن لم يشتهر فلا بد فيه من التكرار قصة ماعز، لأن قصة العسيف اشتهرت أما قصة ماعز لم تكن مشهورة. قصة الأجير بقى أنه زنى بامرأة مستأجره فاستغنى بشهرتها عن تكرار الإقرار، والأقرب عندي عند الشيخ ابن عثيمين يعني أنه لا يشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة، إذا شكينا أنه هو سكران مجنون مش مركز كده، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل، فكيف يقر وهو إنسان بالغ عاقل يدري ما يقول، وأقول لا حكم لهذا الإقرار ولا بد أن يقر ثلاثة مرات أخرى، وعلى كلامكم اللي بيقولوا بالأربع مرات لو أقر ثلاثا ونكل في الرابعة لا يطبق عليه الحد، وهو بالغ عاقل يدري ما يقول أقر على نفسه بالزنا ثلاث مرات ولا نطبق عليه. الصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا إذا وجدت شبهة احتاجت مننا أن نستثبت بإقرار ثاني وثالث ورابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز. مسألة متفرعة، هل اللواط مثل الزنا؟ يعني هل يطبق الحد على فاعل اللواط كما يطبق على فعل الزنا ولا لا؟ نعم مثل الزنا بل أخبث، اللواط لا يشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيبا، سواء بقى سبق له الزواج لم يسبق له الزواج، النبي قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، وإنما يشترط أن يكونا بالغين عاقلين، فإن كان بالغين عاقلين وثبت عليهما الحد تقيم الحد بقى إيه؟ يترجموا زي الزنا ولا يتقتلوا قتل عادية ولا يتعامل فيهم إيه بالضبط؟ كيف يقتلوا يعني؟ الحنابلة قالوا حد كحد الزنا، يرجم الثيب ويجلد البكر مئة ويغرب عام، وهذا الكلام لا دليل عليه، وقالوا فيه تعليل عليل أن اللواط وطء في فرج محرم فزي زي الزنا الفرق، والجواب أن هذا قياس مع الفارق، ففاحشة اللواط أعظم فاحشة من الزنا، الزنا هناك فطرة تدعو الرجل المرأة والعكس، لكن في اللواط انتكاس للفطر ده أمر أبشع. فقال بعض العلماء بل يعذر الفاعل والمفعول به تعزيرا فقط، وهذا ليس بصواب لما سيأتي من ذكر الدليل على وجوب قتلهما. قال صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الفاعل والمفعول. بس طبعا مين اللي هينفذ الحدود دي كلها؟ ولي الأمر الحاكم، مش عوام الناس، وإلا الدنيا تتقلب غابة، وده حيجي التنبيه في الآخر برضه. قال ومن غرائب العلم أن رأيت منقولا عن بعض العلماء أنه لا شيء عليهما، يكتفى بالرضع الفطري، لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا. فلو تلاوط رجل برجل يكتفى الرضع الفطري عن الرضع بالعقوبة، هذا كلام عجيب. وقالوا لا، عامل بالضبط زي لو رأينا إنسانا يأكل العذرة هنعاقبه؟ لا، لكن لو شرب الخمر هنعاقبه. فبدام الشيء الفطرة تعافه، يبقى ده إنسان قريب من المجنون، مش هنطبع على حد. كلام عجيب وغريب طبعا. فالشيخ قال هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، وإنما ذكرت هذا القول لأبين أنه قول باطل لا تجوز حكايته. القول الصحيح أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجرثومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله. وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة التي يفعل بها؟ فهذا قتل للمعنويات وللرجل. لو أن هذه الحدود تطبق يعني ما تجرأ أحد على فعل هذه الأشياء. الشيخ ابن تيمية يقول أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد ورد فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال الشيخ ابن تيمية لكنهم اختلفوا كيف يقتل، كيفية تطبيق بقى الحد عليه. فقيل يحرقان بالنار، روي هذا عن أبي بكر، لشناعة فعلهما فيعاقبان بأشنع عقوبة. هو فعل أشنع شيء فيعاقب بأشنع عقوبة، وهي التحريق بالنار، لأن هذا أشد رضعا. لكن طبعا الراجح أن التحريق بالنار، لا يحرق بالنار إلا رب النار. وقال بعضهم يرجمان كالزاني، رجم، منعرفش عقوبة أشد من كده. وقال آخرون بل يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد فيرميان ثم يتبعان الحجارة. ليه؟ زي ما تعمل في قوم لوط. قوم لوط ربنا عمل فيهم إيه؟ رفع قرى اللوطية، رفع جبريل بجناح القرى حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب، ثم كفأها وقلبها، ثم أتبعها حجارة من سجيل. فنعمل بيهم زي ما ربنا عمل في قوم لوط، نصعد بهم إلى أعلى شاهق في المدينة ونرميهم وبعدين نحدف بالحجارة حتى يموتوا. ده بعض العلماء الكلام. الخلاصة أنه لابد أن يقتلوا أيا كان طريقة التطبيق، ما من رجم أو قتل، لكن لابد أن يقتل الفعل المفعول به على كل حال ما دام بالغين عاقلين، لأن هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه. فلو رأيت رجلا مع امرأة قد تستنكر ذلك وتقول من هذا الذي مع المرأة، فأمر مش هيعرفه يستثر به. لكن إذا رأيت رجل مع رجل، مين اللي هيستريب؟ مين اللي هيفكر يبلغ؟ ومين اللي هيفكر ينكر؟ محدش هيفكر. فلو ترك هذا المرض ينتشر لا أصابت الأمة بلاء. فإذا الثيب الزاني دمه حلال. تمام، نرجع لمرجوعنا بقى، مسألة إيه الثيب الزاني اللي هو أول نوع يباح دمه. إذا كان دمه حلالا هل يباح لكل أحد أن يقيم عليه الحد؟ أي حد بقى يطبق؟ لا، ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام. ينفع حد غير الإمام؟ آه، عشماوي ينفع هو اللي ينفذ عادي، مفيش مشكلة، مش لازم الإمام نفسه. النبي قال لي إيه؟ واخدوا يا أنيس، مش النبي طبق بنفسه عليه الصلاة والسلام، إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجوا. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل الزاني لأن دمه هدر لحصل فوضى وشر لا يعلمها إلا الله. لهذا قال العلماء لا يجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائب الإمام. اللي يعمل كده يبقى افتأت على الإمام، الإمام يعاقبه يعذبه. طيب النوع الثاني من يباح دمه النفس بالنفس، يعني القتل الإنسان يقتل. فإذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به، عشان النبي قال النفس بالنفس. وعلى قولنا في الدين وهو أهم شيء لا يقتل المسلم بكافر، دي مسألة مهمة، أن المسلم لا يقتل بكافر. يعني لو كافر أتى المسلم الكافر هنقتله صح، ولو مسلم أتى المسلم هنقتل القاتل إذا لم يعفو يعني أولياء الدم. لكن لو مسلم قتل كافر لا يقتل مسلم بكافر، لو هو معاهد أو مستأمن أو ذمي تندفع الدية كاملة ويعتذر إليه، والفاعل ده مذنب مرتكب معصية لكن لا يقتل، لأن الإسلام والكفر لا يستوي. طيب وهل يشترط ألا يكون القاتل من أصول المقتول؟ يعني بعض الفقهاء تكلم أن الحالة التي لا يقتل فيها القاتل إذا قتل الوالد ولده أو الأم ولده، لأن الأب والأم المفترض في قلوبهم من الرحمة والشفقة والولد مأمور بالبر والإحسان. فلو قتل الوالد ولده لا يقتل به إذا كان من أصوله، أبوه وأمه وجده وجدته والكلام ده وانت طالب، أصوله مش إخواته ولا أولاده، أصول. فبعض الفقهاء ذكر هذا الكلام يعني، وهم الأب والأم والجد والجدة، وقالوا لا يقتل والد بولده، واستدلوا بحديث لا يقتل الوالد بولده، حديث البعض حسنه يعني. وبتعليل قالوا لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد، فلا يليق أن يكون الوالد سببا في إعدامه. وفعلا أذكر كلام الحنابلة برضو كده، أن الوالد لا يقتل بولده، إذا قتل الوالد ولا يقتل به. لكن لو العكس اتي ده مأمور ببر الوالدين فقتل أبوه، طبعا هيطبق الحد. لكن الأب حنيته وعطفه والرقة والفطرة اللي جواه تدعوه للرفق بالابن، فما الذي يدعوه لفعل ذلك؟ أكيد مصيبة كبيرة. فعشان كده الفقهاء توقفوا في مسألة قتل الوالد بولده، والحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي كثير من العلماء يحسنه ويعمل به، وإذا صح الحديث فعلا فلا يقتل الوالد بولده. لكن الشيخ بيضعف الحديث هنا، وقال بعض أهل العلم ليس بشرط ويقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمدا لعموم قول النبي النفس بالنفس. وقالوا أن الحديث اللي هو لا يقتل الوالد بولده ضعيف، ولا يمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. وهم عللوا ذلك بأن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه. يعني عايزين يقولوا أن الأب كان سبب في وجود الولد، فهو اللي أعدمه، هين أنه أصلا كان سبب في وجوده. فنقول ليس الولد هو السبب في إعدام الأب، بل السبب في إعدام الأب هو فعل الأب أنه قتل الولد، ده كلام الشيخ يعني، لأنه هو الذي جنى على نفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرنا، ولأن هذا من أشد قطعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم اللي هو الأب يعني المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصاص عليه، وإن كان كثير من العلماء يرى أن الأب لا قصاص عليه إن قتل ولده. فالشيخ يرى أن الصواب أن الوالد يقتل بولده سواء بالذكر كالأب أو بالأنثى كالأم. النوع الثالث والأخير، التارك لدينه المفارق للجماعة اللي هو المرتد. المرتد يقتل، لكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ خلاف بين العلماء، البعض قال لا يستتاب، إذا ثبت عليه الكفر جاز قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا. ومنهم من قال بل يستتاب 3 أيام إن كان ممن تقبل توبته، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبتهم وبعضهم لا تقبل توبته، يعني في الدنيا، في الآخرة أي إنسان ممكن تقبل توبته عند ربنا، لكن في أنواع ردة في الدنيا العلماء لا يقبلوا التوبة بها في الدنيا، كسب النبي عليه الصلاة والسلام، يقولوا من سب النبي يقتل ولو تاب. هو لو تاب ربنا يتوب عليه فعلا ويموت مسلم وممكن يخش الجنة، بس لازم يتقتل في الدنيا، حتى لا تجرأ كل أحد بعد ذلك أن يسب النبي ويقول هتوب. عشان كده العلماء تكلموا في حد ساب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل ولو تاب، وإن كان فيها خلاف بين العلماء برضه، والجمهور على أنه من تاب تاب الله عليه. فنستتيبه 3 أيام، يعني نحبسه 3 أيام مهلة، إن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن لم يسلم قتلنا. وطبعا أحد أسباب ثبوت حد الردة أن أهل الكتاب كانوا يتواصلون فيما بينهم في زمان النبي إن هم يؤمنوا بما أتى به النبي وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون، فاتخذوها طريقة لصد المسلمين عن الدين وتشكيكهم في الدين، من الصبح قبلهم احنا اسلمنا زيكم بقينا بنصلي، وبالليل ده احنا اكتشفنا الاسلام ده وحش خالص، فده يحدث ايه؟ يحدث شك في قلوب المسلمين. فعشان كده نزل الحد اللي هيعمل كده هيقتل. عندنا مرتد، لو كافر هز وقال انا مسلم واشهد ان لا اله الا الله رسول الله عندنا مسلم، لو رجع في كلامه ما عادش كافر زي الاول بقى معاهد او ذمه، لا بقى كده مسلم مرتد عندنا في الظاهر، مع انه بينه وبين ربنا في الباطن لم يسلم اصلا، بس احنا لنا الحكم بالظاهر وليس لنا الباطن. والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، إن رأى الحاكم أن المصلحة استتابته استتابه، وإن رأى أن المصلحة قتله لأنه فعل أشياء كثيرة فله أن يقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، والصحابة ورد عنهم أنهم استتابوا بعض من ارتد. وهذا يختلف، فقد يكون الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر، فهذا لا ينبغي أن يستتاب. شفت أبو عز الشاعر لما النبي مسكه أسير في غزوة بدر كان بيقول شعر في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال والله لا أعود إليها وعندي بنات وبتاع، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فجيب غزوة أحد فرجع تاني يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وتمسك تاني أسير تاني، فرجع يتحايل على النبي صلى الله عليه وسلم تاني، فقال لا والله لا أذرك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، قتله صلى الله عليه وسلم. فالمرتد إذا عرفنا منه استهزاء بالدين والإسلام وكده، هذا الأولى في حقه ألا يستتاب أن يقتل، رد عن لكل من يفكر في هذا. أما إن كان أخفى كفره وتاب إلى الله ورأينا منه التوبة فالأولى أن يستتاب حتى يتوب الله عليه، فلكل مقام مقام. وقال بقى أن في قسم من المرتدين تقبل توبتهم وقسم لا تقبل توبتهم. قال أهل العلم: من عظمت ردته لا تقبل توبته. إزاي يعني؟ قال: كأن يكون سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن أو فعل أشياء منكرة عظيمة في الردة، فهذا توبته لا تقبل. كلامه هنا في الدنيا يعني مش هنعفو عنه يعني، لكن في الآخرة لو تاب فعلا ربنا يبقى يتوب عليه، بس قصده لتوبته لا تقبل يعني في الدنيا، يعني هنطبق الحد هنطبق الحد حتى لو تاب. ومن ذلك المنافق فإنه لا تقبل توبته، لأن المنافق من الأصل يقول إنه مسلم فلا تقبل توبته. وقيل قول آخر إن توبته مقبولة حتى لو عظمت ردته وحتى لو سب الله أو النبي أو الكتاب أو نفق، وهذا هو الراجح. لكن الأمر يحتاج إلى تأني، نحن نتأكد إنه تاب، ما يعملش زي أبو عزة الشاعر ويقول تبت ويرجع يرجع اللي كان بيعمله تاني. فإذا تيقن أنه تاب فالأولى أن نتركه، لأن إحنا الهدف عندنا إنقاذ الناس مش قتل الناس. لكن يجب أن يتتبع عشان نشوف هو مستقيم فعلا وصادق في التوبة فعلا ولا لا، لعموم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما قبلها. البعض بقى استثنى سب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهيجي الدليل دلوقتي. أما المستهزئ فتقبل توبته، قال تعالى: ولئن سألتهم إنما ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. صح، كفروا أنهم استهزأوا، ومع ذلك ربنا تاب على واحد منهم مخشي بن حمير، فقال: قاعد بي اسمي واسم أبي. هو بي يعني هو بيتوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس منهم ربنا تاب عليه. قال تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فربنا فعلا عفى عن طائفة من الناس دي. وتقبل التوبة من المنافق، قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. شفت رحمة ربنا، حتى المنافق، حتى اللي حاولوا يقتلوا النبي في غزوة تبوك وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ربنا قال فيهم: فإن يتوبوا يكو خير الله. فالصواب أن كل كافر سواء كان أصليا أو مرتد تقبل منه التوبة، لكن يحتاجون إلى مراقبة هل هم صادقون أم مستهزئون. وإذا تاب يرتفع عنه القتل، وإذا قبلنا توبته ارتفع الكفر عنه، إلا سب النبي صلى الله عليه وسلم. وده المذهب الذي انتصر له الشيخ سيم تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، قال: سب النبي يقتل ولو تاب، فإن توبته تقبل عند الله، لكن يجب أن يقتل في الدنيا حدا. وحنقتله مسلم على فكرة، يعني هو لو تاب هنقتله وهنغسله ونكفله ونصلي عليه مدام تاب، بس لازم نطبق الحد. لكننا لا نبقيه حيا، لكن من سب الله عز وجل إذا تاب فإنه لا يقتل. كلام غريب، هو مع الكلام ده أن سب الله أهون من سب النبي؟ لا طبعا، ليس هذا هو المقصود، لا والله، بل سب الله أعظم. لكن الله أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ربنا رحيم. عشان كده حقوق الله الأصل فيها العفو لأنه رحيم، لكن حقوق العباد ما حدش بيسيب حق حد يوم القيامة. فإذا تاب علمنا أن الله قد تاب عليه. أما النبي فإنه لم يقل: من سبني أو استهزأ بي ثم تاب فإني أسقط حق، ففي حق للنبي وحق للأمة من بعده، وعلى هذا فنحن نقتله، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق آدمي لا يحل لنا أن نعفو عنه، مش حقنا احنا، ده حق النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: إن النبي عفى عن أناس سبوه في عهده وزمانه ورفع عنهم القتل، قلنا: هذا لا يمنع ما قلناه، فالحق حقه، فإن عفى هو صلى الله عليه وسلم عنه سقط حقه، أما بعد موته فكيف نعلم أنه يسقط حقه؟ فالجواب: لا يمكن أن نعلم هذا، ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الأحياء، وهذا القياس فاسد، ولأننا نخشى أن يكثر سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أعظم من هيبته بعد مماته، وإن كان الجمهور يرى أن حتى سب النبي لا يقتل. الشيخ سيم تيمية والشيخ ابن عثيمين انتصروا لماذا بأنه يقتل حتى لو تاب، عشان ما يتجرأش أحد على سب النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.